إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الحيض. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 43 بعد 100 والذي عنون له الشارح، فقه الله بقوله حكم الصفرة والكدرة. وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود واللفظ له. إنما قال الحافظ رحمه الله واللفظ له، لأن لفظة بعد الطهر هذه اللفظة ليست في البخاري، ولكن سيذكر الشارح، ذكر الشارح أن البخاري عنون عليها، وعلى هذا فكأنه يعني يميل إلى أنها ثابتة، أو على الأقل أن هذا هو معنى الحديث. طيب، الكدرة الدم يعني العبيط هذا الواضح الذي لا إشكال في أنه دم يعني وجاء في وقت الحيض، هذا لا إشكال فيه، لكن هناك أحيانا بعض الأشياء التي تكون فيها يعني شبه بالدماء وليست دما صريحا، من ذلك بعض هذه الألوان المتغيرة، يعني يخرج من فرج المرأة في تلك المدة أشياء كالكدرة والصفرة، فهذه ما حكمها؟ فهذه اختلف فيها. وهذا الحديث بهذه الزيادة فيه أن هذه الكدرة والصفرة فيها تفصيل، لا يقال هي من الحيض مطلقا، ولا يقال هي ليست من الحيض مطلقا، وإنما إذا خرجت في زمان الحيض تابعة له فالتابع تابع وهي من الحيض، وأما إذا خرجت أو إذا نزلت في غير زمان الحيض أو حتى بعد الطهر، وسيأتي في لفظ بعد الغسل، فإنه لا يلتفت إليها. إذا جاءت مثلا بعد القصة البيضاء، نحن نعرف أن الجفاف أن الطهرة من طهر المرأة من المحيض وانقطاع الدم الحيض يثبت حكمه كما سيأتي، إما بعلامتين، إما بالقصة البيضاء وهي يعني مادة تشبه الجير كما يقول الفقهاء، يعني وهي أبلغ العلامتين، إذا جاءت إذا ونزلت فهذه علامة واضحة على طهر المرأة، فإن لم تنزل فأيضا مما يدل عليه مع القرائن الأخرى جفاف الجفاف، وبعضهم يقول الجفوف، وهو أن تدخل المرأة خرقة في موضع الدم فتخرجها جافة ليس عليها دم، هذا أيضا يدل على طهرها وانقطاع الدم عنها، لكنها مثلا المالكية يقولون يندب لها إذا كانت معتادة للقصة البيضاء أن تنتظرها، إلا إذا خشيت فات الوقت المختار فإنها تصلي حينئذ. سيأتي إن شاء الله ذكر أثر عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، هكذا كانت عائشة، ورد عنها أنها تقول للنساء إذا أرسلت الصفرة والكدرة، هذا أيضا يؤيد مفهوم هذا الحديث، لأن هذا منطوقه ليس الكدرة والطهرة والصفرة بعد الطهر شيئا، مفهومه أنه مفهوم مخالفة الظرف هذا بعد الطهر أنه قبل الطهر يعد شيئا أي يعد حيضة، كذلك يؤيده أثر عائشة لأنها كانت ترى الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فأعطت الصفرة حكم الحيض حتى في زمان الحيض حتى يأتي الطهر بالقصة البيضاء، وهذا أيضا يؤيد مفهوم هذا الحديث، وهذا سيأتي أنه مذهب الجمهور، فقد حكاه الشارح عن الحنابلة والحنفية، وكذلك قال هو قول في مذهب الحنفية المالكية بل جعله المذهب، وهذا الذي وصفه بأن المالكية يعني بعضهم يجعل، ما هو الذي استقر يعني باعتبار أنهم يعرفون الحيض ويدخلون في تعريف الحيض الصفرة والكدرة، المالكية متأخرون استقر المذهب عندهم على هذا، لكن هل تعتبر مطلقا؟ وأحسب أني قرأت قديما أن فيها قولين آخرين، أنها لا تعد شيئا مطلقا وهذا قول، و ربما وهذا الثالث لس مستثبتا منه، أن بعض العلماء يعدها حيضا مطلقا، وينظر إلى إطلاقات المالكية هذه هل تشمل أيضا في أي زمان كذا أو يخصون بزمان الحيض، الآن لا يحضرني ذلك ولا لست على يقين منه لأنهم يطلقون. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته أو في بعض ما كتبه، ما أدري هل في الشرح الممتع أو في الرسالة هذه المستقلة، تردد فيها أو ذكر عن نفسه أنه تغير قوله فيها، فيقول إنه أولا كان يأخذ بظاهر هذا الحديث بمفهومه فيقول بالتفصيل هذا، ثم مال إلى أنها ليست شيئا مطلقا، مال بعد ذلك إلى أنها لا تعتبر، يعني أخذ بظاهر رواية البخاري، كنا لا نعد قدرة وصفرة شيئا هكذا بالإطلاق، لكن قد سبق أن البخاري نفسه بوب عليها بهذا، وسيأتي أن ثبوت هذه الزيادة قوي، يعني ليس من باب فقط كما يتساهل بعض يعني العلماء أنهم يقولون زيادة ثقة وانتهى، لا، يعني الذين رووها ثقات أثبات، يعني يصح إثبات الزيادة بمثل روايتهم كما سيأتي. والبخاري من أئمة العلل، وهو بالعكس، يعني إذا كان هناك زيادة ضعيفة أو حديث ضعيف فإنه أحيانا يشير إلى إعلاله، وأما تبويب هذا فهو أقرب إلى الإشارة إلى ثبوت هذه اللفظة. الله أعلم. قال الشارح فقه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، من عادة الشارح أنه يترجم للراوي في أول موضع يذكر فيه أم عطية. قال هنا: هي أم عطية نسيبة بضم النون بنت الحارث. يعني هذا يحتاج إلى إيش؟ معرفة المختلف والمؤتلف، لأنهم نصوا مثلا في أم عمار المازنية هي نسيبة بنت كعب التي كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك، على أنها نسيبة ليست نسيبة. فينظر هذا الشيخ، يعني يمكن أن نرجع إلى التقريب أو كذا سريعا. شيخ أنا نعم دار أم عمارة. من هي دار أم عمارة؟ أم عطية. أم عطية غير أم عمارة؟ طبعا أم عطية غير أم عمارة. أم عمارة هي نسيبة أو نسيبة بنت كعب، وأما هذه قال نسيبة بنت الحارث، لكن كلتاهما من الأنصار. أم عطية هي المرأة التي كانت تغسل وتختن كما سيذكر، هو تغسل الميتات مثلا، وكذلك كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم تسقي وكذا. أما نسيبة بنت كعب فهي أم عبد الله بن زيد المازي، وهي التي يعني ذكر أنها في بعض المعارك يعني دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال إنها ذهبت مع ابنها عبد الله بن زيد إلى معركة اليمامة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يذكرون أنها يعني شاركت فيها أو شيء. المهم أنها ذهبت يعني، وابنها يقال هو الذي شارك وحشيا في قتل حمزة، ويقول في قتل مسيلمة، حيث أراد وحشي أن يكفر عن قتل حمزة فذهب لقتل مسيلمة، فيقال شاركه رجل من أنصار يقال هو عبد الله بن زيد المازني المعروف صاحب حديث الوضوء وحديث أخرى متعددة، بخلاف هذا اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم قد تقدم الكلام عليه، بخلاف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب حديث الأذان الذي قيل إنه ليس له غير هذا الحديث اللي هو فيه الأذان، وقيل له بعض الأحاديث الأخرى، وقيل لم يصح غير هذا الحديث. إذن هذه مسيبة، هذه غير مسيبة أو نسيبة بضم النون. شيخ أنا هنا الآن نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث في نسختك، أنا قلت تعالوا أنتم هكذا بهذا بالتهذيب محجر نفتحتها الآن، لأنه هو لكن قبلها شوف ماذا قال. نعم صحيح، لكن لا شك أنها هي يعني غيرها. قال نسيبة بالتصغير بنت كعب أم عمارة في الكنى، بعدين قال نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث أم عطية، شايف يعني فرق بينهما حتى هو في التقريب قبل هذا مباشرة. ارجع السطر الذي قبله مكتوب إيش؟ نسيبة بالتصغير بنت كعب أم عمارة في الكنى، ونسيبة بالتصغير ويقال بفتح أولها بنت كعب ويقال بنت الحارث أم عطية الأنصارية صحابية مشهورة مدنية سكنت البصرة. هذا في موضع الذي عرف فيه بأم عطية، تمام. بعدين في موضع آخر هو تكلم عن عندما عرف بأم عمارة في موضع آخر قال أم عطية هي نسيبة تقدمت، وفي موضع ثالث عرف بأم عمارة الذي هو في الكنى. وعادة الحافظ أنه أحيانا إذا كان الإنسان مشهورا بكنيته رجلا كان أو امرأة فإنه يجعله في قسم الكنى ويحيل، أحيانا العكس يعني، ويحيل على ما تقدم، وأحيانا يحيل على ما يأتي، يقول لك مثلا في الكنى سيأتي. ولهذا لما عرف هنا بأمي بهذه ذكر هذه وهكذا. طيب، لكن هنا عندي أيضا حتى في ابن كعب قال بالتصغير، يبدو أن ثمة خلاف يحتاج إلى التحرير. طيب، بنت الحارث أنصارية معروفة باسمها وكنيتها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وغزت معه 7 غزوات تخلف الغزاة في رحالهم، كما روى ذلك مسلم عنها، وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهن، وعنها أخذ كثير من أحكام غسل الميت. قال ابن عبد البر حديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة علماء التابعين بالبصرة مثل ابن سيرين وحفصة بنت سيرين يأخذون عنها غسل الميت. روى عنها محمد بن سيرين وأختها حفصة وآخرون. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وأبو داود والنسائي وابن ماجه كله من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب. نلاحظ هذا لأن إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية هو من أوثق الناس في أيوب، هو وحماد بن زيد ممكن يكون أوثق راويين في أو الرواة عن أيوب مطلقا، ويعني هناك رواة آخرون مثل داود بن أبي هند وغيره. طيب، لكن أحسب أن إسماعيل بن علية مقدم في أيوب حتى على حماد بن زيد. عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها، وهذا لفظ أبي داود كما ذكر الحافظ، ولفظ البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. ترجمة البخاري مذكورة موافقة لرواية أبي داود، وهذا دليل على أنه يرى صحة زيادة بعد الطهر. وأخرج أبو داود أيضا من طريق موسى بن إسماعيل تبوذك هذا، والحاكم طريق حجاج بن المنهال كلاهما عن حماد بن سلمة، وحجاج بن المنهال من الرواة المشهورين عن حماد بن سلمة عن قتادة، وكذلك موسى بن إسماعيل عن قتادة عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها باللفظ المذكور. إذن هذا طريق آخر، طريق قتادة، ولكن حماد بن سلمة في قتادة فيه كلام على ما أذكر، ارجعوا إليه. حماد بن سلمة عنده مشايخ يعني في رواية عنهم كلام، منهم قتادة ومنهم أيوب أيضا، وكذلك عموما هو يعني في غير ثابت يعني وحميد بن أبي حميد خاله يعني يقال إنه فيه كلاما يعني كان عابدا وكان إماما في السنة وكذا، لكن في الحديث هو حماد بن سلمة ابن درهم وهو ثقة ولكن له أوهام، وحماد بن زيد بن درهم، وأما حماد بن سلمة بن دينار، فقالوا الفرق بينهما مثل ما بين الدرهم والدينار. هذا قالوا ربما يكون في الإمامة في الدين أو كذا، وإلا في الحديث حماد بن زيد أوثق من ابن سلمة بلا شك يعني. وإن كان ابن حماد ابن حبان انتقد على البخاري يعني عدم الاحتجاج به، مع احتجاجه بمن يرى أنه دونه يعني دينا ورواية وغيره، وإن كان يقال يعني روى له في كتاب الرقاق يعني حديث غير التي يعلق له. وأما مسلم فأكثر من تخريج حديثه، لكن بالذات عن ثابت احتجاجا، وعن غيره يعني ممكن متابعة وكذا إذا كان ما في إشكال في الحديث. وروى ابن مهدي عن حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن عائشة رضي الله عنها، هذا إشكال الآن. أخرجه أحمد في العلل من رواية ابنه عنه ثم قال قال أبي إنما هو عن قتادة، إنما هو قتادة عن حفصة عن أم عطية، ضع على هذا خطنا، ما قال حمله عن على الوجهين، لاحظ. ولعل هذا بسبب تغير حفظه في آخر عمره. هنا قاعدة، إذا كان الراوي الذي اختلف عليه في حفظه كلام والرواة عنه أثبات يحمل على أنه بسببه هو. هنا روى عنه ابن مهدي من جهة وموسى بن إسماعيل والحجاج بن منهال من جهة، فإما أن يكون ابن مهدي وهم، لكن الأولى في حمل الوهم أن يحمل على حماد نفسه لأنه في آخر حفظه تغير عمره، لهذا قال لعله من حفظ حماد. فالاختلاف على الراوي في تفاصيل يعني ليس هكذا. وأما من على مذهبه كل هؤلاء كلهم ثقات، يحمل على أنه أخذوا عن هذا وعن هذا كما سيقول الآن، سيأتي مثال وهذا يمثل يعني أمثلة من ضمن مئات الأمثلة التي المنصف إذا أراد أن ينصف، ليس يريد أن يتعسف ويتعصب، يريد أن ينصف، سيجد فرقا بينا في طريقة التعامل مع تعليل الأحاديث من الأئمة النقاد وبين من بعده، سيجد فرقا بينا واضحا وضوح الشمس. لكن ليس معنى هذا أنه مثلا أن ينتقص الأئمة المتأخرون أو أن يرمى بعلمهم أو أن يقدح فيهم، أو هذا اجتهادهم أدى، لكن اجتهاد المتقدمين لا شك أنه أصح حتى من جهة النظر ومراعاة الشذوذ والعلل وكذا، الذي أصل هو أصل مذهب المحدثين، واضح أنه أولى. والحديث رواه أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية، فلم يذكر فيه بعد الطهر، لكن اختلف فيه على أيوب، فرواه معمر عنه عن ابن سيرين عن أم عطية كما في مصنف عبد الرزاق. إذن أيوب أيضا يقول لك اختلف عليه في ماذا اختلف عليه؟ يعني هنا الشيخ يعني كأن الكلام كان يحتاج إلى مزيد تحرير، فهو يقول اختلف عليه في المتن بزيادة هذه الزيادة بذكرها وحذفها، وأيضا اختلف عليه في الإسناد، فتارة روي عنه عن ابن سيرين وتارة روي عنه عن أخت ابن سيرين وهي حفصة بنت سيرين التي هي أم الهذيل كنيته. فقال لك هنا اختلف على أيوب، رواه معمر عن ابن سيرين مثل من؟ مثل إسماعيل بن علي، عن أم عطية كما في صنف عبد الرزاق ومن طريق أخرجه ابن ماجه، ورواه إسماعيل عنه كما تقدم، وخالفهما وهيب بن خالد، فرواه وهيب طبعا ثقة من رجال الشيخين، فرواه عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، هذا هو الخلاف. قال عن حفصة بنت سيرين بشر، قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وهنا فائدة ذكروني إذا ما ذكرتها أنا بعد انتهاء الكلام عن التخريج. طيب قالوا أخرجه ابن ماجه، يعني وافق لفظ إيش؟ إسماعيل بن علي. ما ذكر أن هنا أبو داود يعني الزيادة هذه عن من رواها، يعني هل أيضا من طريق ابن علي ولا من طريق غيره؟ علنا نرجع إلى جامع الكتب التسعة سريعا حتى ننظر هذا. لأن هذه نقطة يعني محورية. الزيادة اللي عند أبي داود التي هي بعد الطهر، هل هي من طريق إسماعيل أيضا أو لا؟ إذن هي هذه هذه الزيادة جاءت من طريق حماد عن قتادة عن أم الهذيل، يعني ليست معناها من طريق، لكنه بعدها قال بعدها حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. وهذا معناه أنه ظاهر المحدثون عندما يقولون بمثله يختلف عن بنحوه، بمثله معناه مطابق للفظ، هذا ظاهره أن مسددا رواه عن إسماعيل بهذا اللفظ. ما هو هذا اللفظ الذي هو بعد الطهر يعني زاد هذا؟ طيب والبخاري من شيخه فيه؟ هل هو مسدد أيضا أو غيره؟ انظر، لأن هذا معناه سيكون اختلاف على إسماعيل نفسه إذا كان هكذا. هنا أنا أعد نعم هنا ذكر أنه قتيبة بن سعيد، إذن هذا محتمل، لكن عند النسائي أيضا عمرو بن زرارة عن إسماعيل أيضا بغير ذكر هذه الزيادة. ومعمر عن أيوب أيضا فيه كلام كذلك، رواية معمر عن العراقيين عموما فيها شيء من الإشكال، وأيضا عند الدارمي من طريق محمد بن عيسى عن ابن علي أيضا من غير هذه الزيادة. فإذا هذه الزيادة في حديث إسماعيل يعني فيها إشكال، كأنها إنما جاءت من حديث إيش؟ حماد بن سلمة عن قتادة، لكن الموضوع يحتاج إلى مزيد بحث. طيب أخرجه ابن ماجه. قال الحافظ وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل طبعا الآن عشان كذا أنا قلت في خلط في هذه المسألة. البخاري ما هو الذي ذهب إليه؟ ذهب إلى أن الحديث من حديث من طريق ابن سيرين ليس من طريق بنت سيرين، هذا الذي يتكلم عنه الآن، هذا شيء آخر غير موضوع الزيادة، هذا اختلاف في الإسناد ليس في المتن. من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره هذا، ويمكن أن يكون أيوب سمعه منهما. لكن هنا ذكر ابن ماجه عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي وهو من أئمة العلل المشهورين وهو شيخ للبخاري أنه رجح حديث وهيب على حديث إيش؟ معمر. لكن طبعا معمر هو لوحده صح في كلام، لكن مع إسماعيل بن علي يحتاج إلى تأمل. على كل، سواء رواه عن حفصة بنت سيرين أو عن محمد بن سيرين أو عنهما ما في إشكال. لماذا؟ لأن يعني لأن الإسناد متصل صحيح على كل حال، يعني سواء قلنا هذا أو هذا، أي من ابن سيرين ومن حفصة. شوف الفرق بين إيش يعني عندما اختلف على الراوي منهج التعامل. لكن يبقى أن المتن برواية ابن سيرين أرجح من المتن برواية حفصة، لأن أيوب قد اختلف عليه كما مر، ولأن عندنا مرجحات لرواية حفصة أيضا في المقابل، منها إيش أن أيوب اختلف عليه، بينما قتادة يعني ما جاء عنه غير هذا، وأن الحديث يعني محفوظ من حديث حفصة من غير هذا الطريق، هذا من القرائن التي يرجح بها. ولكن لا يلزم، لأن أم عطية قد يكون أخذ عنها كما أخذ عنها حديث الغسل أيضا، غسل الميت. وكذلك أن وهيبا لما خالف روى هذا يعني خالف يعني كأنه سلك خلاف الجادة، لأن أيوب يروي عن ابن سيرين الظاهر أكثر من حفصة بنت سيرين، فكونه يختار رواية حفصة يدل على أنه كأنه ضبط، والله أعلم. كما قلنا هذا لا يؤثر، المسألة كان لو كان الشارح اعتنى بمسألة ثبوت الزيادة أكثر من هذا الخلاف، هذا الخلاف لا يؤثر كثيرا، يعني لو اعتنى بمسألة ثبوت الزيادة من عدمه لعله لكان أولى. طيب، وبما أن هذه الزيادة جاءت من طريق مستقل فالأصل قبولها، يعني أصل قبولها، لكن ينظر هل حماد بن سلمة توبع أو اختلف يعني أو خولف عن قتادة. ولو تلاحظون ما تعرض لمسألة أن قتادة مدلس وكذا على ما ذكرنا من قبل، يعني أن هذا لا يكاد يعل به إلا في يعني في حديث المشكلة التي فيها إشكال كذا، أو يكون يعني ربما يكون ما سمع منها مثلا، إذا كان فيه مثل هذا الاحتمال فهذا. الوجه الثالث في شرح الفاظ قوله كنا هذه الصيغة لا حكم الرفع إذا قالها الصحابي وأضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على قول الصحيح، هذه الفائدة التي سبحان الله أنا ما ذكرتها لكن ذكرني هذا الكلام على قول الصحيح. الآن أم عطية نلاحظ هذا الحديث من مفردات البخاري لم يرويه مسلم، وهنا قاعدة إذا انتبه لها طالب العلم يعني سيعرف شيئا كثيرا من منهج الشيخين واختلاف طريقتيهما في اختيار الأحاديث التي يخرجانها. فالبخاري يخرج مثل هذه الأحاديث، كنا نرى كنا نفعل كنا كذا، وأما المسلم لا يرفع لا لا لا يخرجه، يعني هذا تلميح إلى السر في ذلك، ما ترون السر في ذلك؟ يعني من خلال هذا الكلام ممكن يستشعر الإنسان ما هو الفرق. نعم يعني بمعنى أن الإمام البخاري يعني كأنه يميل إلى أن هذا يعتبر إيش مرفوعا أو ملحقا بالمرفوع، وأما مسلم فهو يهتم بالأشياء التي يصرح برفعها، أما الأشياء التي تحتمل فكثيرا ما يتركها ولو كانت يعني أسانيدها صحيحة. وهذا ستلاحظه في عدد من الأحاديث، يعني إذا تأملت هذا ينضم إلى ما سبق طبعا مسألة الرواة وكذا، هذه الأصل. مثلا أحاديث كثيرة لابن عباس انفرد بها البخاري، لماذا؟ لأنها تكون من طريق عكرمة ومسلم لا يخرج لعكرمة، فينفرد البخاري بعدد من أحاديث ابن عباس مثلا. مثلا حديث جابر بن سمرة كثيرة في مسلم، لماذا؟ وثوبان موجود في مسلم فقط، لأن الرواة عنهما مثلا لا يعتمدهما إيش كثير من الرواة عنهما لا يعتمده البخاري، وهكذا. هذا هو الأصل. لكن أيضا في المتن أحيانا هناك أشياء من هذا، وأظن أن ابن تيمية رحمه الله صرح بهذا، يعني صرح بهذه المسألة وهي واضحة يعني لكل من تتبع يعني طريقة الشيخين في إخراج هذا. مثلا قول جابر كنا إذا صعدنا مثلا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا وما إلى هذا، أيضا انفرد به البخاري، وهكذا. يعني ستتأمل تجد عددا من هذه الأحاديث. أيضا هناك حديث في الغسل قالت عائشة كنا نفعل كذا وكذا وكذا وما صرحت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، انفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم. وهكذا ستجدون يعني جملة من هذه الأحاديث. طيب الآن هو يقول وأضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح. طيب بعدين وين الآن يعني أنا ما أدري الشيخ ماذا يقصد، يعني هل هذا الحديث فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الشيخ كأنه ذكر مسألة لا تتعلق بالحديث، هل هذا الحديث فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ينبغي للشارح وفقه الله أن يتكلم عن مسألة إذا لم يذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قالت كان لا كنا نعد كنا لا نعد، لكن ما ذكرت أصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان ينبغي له، يعني هذا الكلام في واد آخر في مسألة أخرى نتكلم إذا ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون الخلاف في ذلك، هل هو حكاية لإجماع الصحابة أحد الصحابة أو هو يعني مرفوع؟ والذي يظهر عندي أنه إلى حكاية حال الصحابة أقرب، أنه ليس فيه تصريح كنا لا نفعل كذا وكذا، كنا هذا ليس صريحا أنها تقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يعني تدل قرينة على ذلك، كانوا لا يفعلون كذا وكذا، قد يكون في عهد العمرين، قد يكون في ما يعني ما يلزم، قد يكون في عهد يعني شيء من النبوة كذا، قد تكون غير متيقن. أما نقول لا، الظاهر أنه في عهد النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه بعد هذا كله كمان، هذا أرى أنه بعيد. على كل حال يعني هي مسألة اختلاف. وقوله كنا نرى إن كان مع عهد النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا، يعني لاحظ حتى هذا قيل إنه ليس مرفوعا، لكن طبعا هذا قول بعيد، وقيل لا أو لا فلا كذاك له وللخطيب، يعني ابن الصلاح والخطيب وما من فحولي، مع أنهم متأثران بالفقه يعني، لكنهم من فحولي محدثي الفقهاء، ومع ذلك قالوا هذا ليس يعتبر مرفوعا، لكن العراق استدرك عنهما على مذهب المتأخرين على المتأخرين، فقال إيش؟ قلت لكن جعل مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، يعني الرازي وهذا أصولي محض يعني ليس من أهل الحديث كما نعرف ومتكلم، وأيضا قبله الحاكم وهو من أهل الحديث إن كان يعني متأخرا أكثر، جعلوه إيش مرفوعا، والذي أميل إليه الأول يعني هذا هو الأصل، والأصل أن لا ينسب الكلام إلى غير قائله وإلى غير من صرح بنسبته إليه، هذا هو الأصل، لا تحد عنه إلا بقرينة قوية يغلب على الظن معها، يعني يصلح معها أن تنتقل عن هذا الأصل، والله أعلم. لكن هل هذا يسلبها الحجية؟ لا يظهر لي أن هذا يسلبها الحجية، لأنه إذا كان نحن طبعا على ما واعتقادنا في أثار الصحابة، إذا شيء انتشر عند الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإلا هل يقال مثلا كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة أنه ينسب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ ولهذا خاصة، لكن هو هذا لم يقله صحابي، هذا هو الفرق يعني، هذا قاله فقاله تابعي، فهذا قد لا يدخل في هذه المسألة، لأن هذا لا إشكال فيه. كنا إذن هذا لأن قول ذلك محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري يعني هذا إذا كان أصلا هو أضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يقول محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني المفروض يبدو أنه ينبغي أن تكون ولم يضيفها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه العبارات فيها اضطراب هنا وخلط بين المسألتين، فلعله هناك سبق قلم أو شيء يعني ما أو العبارة ما أدري هل هي عندكم كما عندي أو مختلفة، أنها خلطت بين المسألتين. هذه الصيغة لها حكم الرفع إذا قالها الصحابي وأضافها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، لأن قولها ذلك محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه القاف قطع الحاكم وأبو عبد الله، وهو قول الجماهير، لأن ظاهر ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرهم عليه أو تقريرهم عليه، هكذا؟ نعم. هذا كما قلنا هذا في خلط بين المسألتين، لعله سبق قلم أو انتقال به. إذا كان أصلا قول الجماهير لماذا نقول به قطع الحاكم أبو عبد الله ويدخل في الجماهير، وإنما الحاكم انفرد في المسألة التي هي مطابقة لهذا الحديث، هو أحال هنا إلى كلام الصلاة أو إلى كلامه هو في معرفة علوم الحديث، فينبغي أن تحرر على ما ذكرناه، فرق بين أن يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن نقول كنا فقط، يعني هذا فرق. فالمسألة التي يقول الجمهور إذا نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه مرفوع لأنه يحمل على اطلاعه عليه، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا قال كنا نفعل فقط ولم يضف فهذا لا يقال الجمهور عليه، بل كما ذكرنا كثير من العلماء خالف الله أعلم الجمهور على أيهما يعني في هذه، لكن الحاكم هو وابن الرازي بن الخطيب خالف في هذه ونسبها إلى واختاره العراقي. طيب قوله، وطبعا المسألة الحديث أم عطية هنا من قبيل الثاني، من قبيل الثاني. وهل يؤخذ من تخريج البخاري لهذه الأحاديث أنه يميل إلى أنها مرفوعة؟ قد يعني هذا محتمل، قد يقول قائل الأصل أن البخاري لا يخرج الأحاديث الموقوفة بإسناده ويحتج بها ويجعلها عمدة في الباب، فهذا يشعر بأن البخاري يرى أن الصحابي ولو لم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع، هذا قد يشعر. وقد يقول قائل البخاري أراد التفقه في الأحاديث فربما ذكر كذا وكذا، لكن الأصل أنه لا يذكر الآثار محتجا بها مسندة متصلة هكذا، إنما موضوع الحديث وموضوع الكتاب والأحاديث المسندة هي التي يحتج بها ويرويها بإسناده عن مشايخه ولا يعلقها. قولها الكدرة بضم شيخنا، نعم هنا كلام حجر أيضا كأنه قريب من هذا، قال كنا لا نعد أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطي الحديث حكم الرفع وهو مصير من البخاري إلا أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. أيوة الحمد لله على توفيق يعني على هذا الاستنباط، ويعني جزاك الله خير، لكن طبعا تبقى المسألة محل بحث يعني، وهذا يدل على أن الحافظ كأنه هو نفسه يرى هذا الرأي، هذا يدل على أن الحافظ أيضا طبعا لشيخه أيضا العراقي يرى هذا الرأي. نعم وهي يعني هي لا شك أنه رأي معتبر، لأنه يعني كون الصحابي يأتيها بها، لكن لماذا لم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السؤال يعني. وبما أنه هل هذا الاحتمال يبطل الاستدلال، من رآه احتمالا قويا ولا شك أنه محتمل للأمرين، لكن أي الاحتمالين أقوى، وهل ورود الاحتمال هنا يبطل الاستدلال؟ إذا كان احتمالا قويا فهو يبطل الاستدلال وإلا فلا، والذي يظهر لي أنه احتمال، بل بعض مشايخنا كان يقول احتمال مساوي، وهذا له وجه من النظر أن هذه القاعدة إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال لا تكون إلا إذا كان الاحتمال مساويا، وهذا وجيه جدا، لأن الاحتمال ولو كان كبيرا لو كان مرجوحا فما هو الواجب، من يعرف؟ يعني أن تطرق له احتمال مثلا 30% بل 40%، ما هو الواجب حينئذ؟ كيف شيخنا ما فهمت؟ يعني الاحتمال إذا تطرق للاستدلال يقولون بطل، بعض ما شفنا قال احتمال مساوي، احتمال مساوي ليس أي احتمال، وهذا قلنا وجيه، لأن الاحتمال ولو يعني عظم فما دام مرجوحا فما هو الواجب، هذا الاحتمال الوارد على الاستدلال إذا كان مرجوحا، ولو كان مثلا 40% والآخر 60%، فالواجب هو إيش؟ الحمل على الظاهر صح والأخذ بالراجح حتى لو كان ذاك، فلن يبطل الاستدلال لأنه يكفي أن يكون الاحتمال ظاهرا لتستدل به عليه صح. إذن هذا تطرق الاحتمال انتبهوا لها، لأن كثيرا من العلماء يعني من الفضلاء للأسف يعني لا ينتبهون إلى أنهم يقعون في تناقض يعني شديد، إذا أريد عليهم دليل يريدون عليه احتمالا ثم يقولون إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. طيب وأنت هل كل ما تستدل به نص لا يتطرق إليه الاحتمال؟ هذا يعني غلط فاحش. فإن قيل إذن لا يكفي أن أريد احتمالا حتى أريد أن حتى أثبت مثلا أو أدعي على الأقل أنه عندي بتجرد يعني ليس من باب الجدال وكذا أنه مساوي لهذا الاحتمال، أنه مساوي أو أدفع دلالته بدلالة أخرى، ولهذا المنصف لا ينبغي له أن ينكر يعني أو أن يتعسف في مثل هذا، وإنما يقول خلاص فعلا هذا هو ظاهره لكن هناك عندي أدلة أصرح منه مثلا، أما أن يماري وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الاحتمال مثلا ضعيف ثم يقول لا هذا الاحتمال ورد وكذا ولا، وبعض الناس لا تتحرر عنده المسألة، يأتي باحتمال يرى هو أنه 20% أو 30% يقول خلاص مدام احتمل أنا لا أقول به، مثل ما سبق أن كثيرا من الناس يتعاملون في هذا لا سيما في جانب الآيات القرآنية للأسف يعني، ما سبق معنا في موضوع الجنب ودخوله المسجد وما إلى ذلك. قولها الكدرة بضم الكاف وسكون الدال مهملة ثم راء مفتوحة أو ثم راء مفتوحة بعدها تاء هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد، والمراد أن الدم يكون متكدرا بين الصفرة والسواد. قولها الصفرة بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، والمراد أن ترى دم أصفر كماء الجروح. قولها بعد الطهر أي بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر، والطهر إما أن يكون برؤية القصة البيضاء، لكن سيأتي رواية أخرى بعد الغسل، فقد يقال هذه هي الأولى أن يحمل عليها، هي الأولى لأن الطهر يطلق على الغسل أيضا، مثلما قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأيضا إيش في الآية الأخرى قال حتى تغتسلوا، والمعنى متقارب يعني لأن الطهر يتلوه إيش الغسل. قال إما أن يكون برؤية القصة البيضاء، بس يعني الفرق ما الفرق بين القولين؟ مثلا أنه يعني من جهة الفقه متقارب، وإلا فبين الطهر والطهر يعني بين الانقطاع الدم والاغتسال مدة ممكن يأتي في هذه الكدرة أو صفر يكون برؤية، لكن قول عائشة أو ما روي عن عائشة كما سيأتي لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء شعروا بأنه إذا رأينا القصة البيضاء فقد انتهى يعني الأمر، الله أعلم. إما نعم هنا أيضا رواية عن الدارمي يقول بعد الغسل، نعم سيذكرها الشارح بعد أسطر نعم قال وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، قاله الحافظ والقص هو الجص بلغة الحجاز فشبه به الطهر بجامع البياض، ونقل الحافظ عن مالك قوله سألت النساء عنه فإذا هو معلوم عندهن عرفناه عند الطهر، وإما أن يكون الطهر بالجفوف وهو أن تشعر الطهارة بالطهارة إذا جفت، وعلامة ذلك أن تحتشي بالقطنة فتخرج بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة ولا الكدرة، والنساء يختلفن في ذلك فأكثرهن بالعلامة الأولى قصة وبعضهن بالثانية الجفوف، والقصة البيضاء أبلغ من الجفوف لأن الجفوف قد يكون جفوفا مؤقتا ثم يتلوه نزول آخر في الدم. قولها شيئا مفعول نعد أي لا نعتبر، وقد سبق أن اللفظ الفصيح هو الذي ورد في كلامهم معطية، تقول مثلا أعده كذا ولا تقول أعتبره كذا، بعضهم هكذا قال لأن أعتبر من العبرة، والعبرة لا تناسب يعني في هذا الموضع. هو قال على كل الشرح قال أي لا نعتبر يعني بالطريقة العصرية الصفرة والقدرة بعد الطهر حيضا تقعد فيه المرأة عن الصلاة والصيام وغيرها غيرهما لعلها من العبادات. الوجه الرابع الحديث دليل على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بحيض فلا يلتفت إليها، وأما إذا كان ذلك في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول في مذهب المالكية، بل بعضهم جعله هو المذهب وهذا هو الذي استقر عند المتأخرين، وعلى هذا فهو قول الجمهور، وهذا يشعر بأن الشافعي على خلاف ذلك، لكن لم يذكر الشيخ هنا مذهبهم. ووجه الدلالة من حديث الباب أن قول أم عطية بعد الطهر يدل على أن ما قبل الحيض على أن ما قبل الطهر حيض، وفي رواية الدارمي كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل. قال النووي عندكم في الحاشية قال النووي في الخلاصة إسناده صحيح. قال الحافظ ابن حجر على قول البخاري باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، شير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها، يعني هو ليس حديثا هو أثر لكن لعله حديث بالمعنى العام حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب لأن ذلك محمول على إذا ما رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما هو واضح من سياق عائشة أنها تتكلم عن أيام الحيض، لكن كأنه يقول حتى لا يعممها معمم مثلا، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية، وحديث عائشة الذي أشار إليه وما رواه مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها على وزن القردة مثلا، فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقول فيه الصفرة، لاحظ هذا فيه الصفرة ضع خطا على، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وجه الدلالة منه عائشة رضي الله عنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضا وقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء علامة الطهر، والقصة البيضاء بفتح القاف وتشديد الصاد ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض كما تقدم، والدرجة بكسر أولي وفتح الراء والجيم جمع درج بالضم ثم السكون، وقيل الدرجة بضم فسكون تأنيث درج، والمراد وعاء أو خرقة يعني شيء توضع فيه هذا القطن مثلا، والكرسف بضم الكاف والسين هو القطن، والضمير في قوله فيه يعود على القطن أي فيه الصفرة الحاصلة من دم الحيض بعد وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهر، واخترنا القطن لبياضه حتى يظهر فيه الأثر، ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره، والله تعالى أعلم. إذن هذا مذهب، وقد ذكرت لكم أن هناك مذاهب أخرى وهي عدم التفصيل في أنه لا يعتبر حيضا، وأحسب أن ثمة مذهبا ثالثا وهو أنه يعتبر حيضا مطلقا لكن يحتاج إلى تثبت. ثم قال: ما يحل فعله مع الحائض وما يحرم. الآن هذه بعض أحكام الحائض، بعض أحكام الحائض. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. الحائض ليست نجسة إلا في موضع الدم فقط، النجاسة محصورة في موضع الدم، فما بقي من جسدها فهو طاهر. لهذا لما قالت إني حائض قالت: ليس حيضتك في يدك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحائض تؤكل وتباشر ويسكن معها وتعامل تماما، بل تحتاج إلى مزيد تأنيس لما هي فيه يعني من ما قد يضايقها ويشق عليها. وقيل إن هذا من حكم تحريم طلاقها. وعلى كل حال بالنسبة للاستمتاع فهي أيضا الأصل فيها الحل إلا ما ورد به الدليل. طبعا القبل والجماع هذا حرام بالإجماع، حتى قيل يكفر مستحله كما سيأتي، وهو من الكبائر وهو حرام بنص القرآن. طبعا يسألونك عن المحيط قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيط، أول ما يدخل في هذا هو الجماع. وهناك أشياء أيضا جائزة بالإجماع، هذا النوع الأول من الاستمتاع. وطبعا الدبر حرام مطلقا يعني في الحيض وفي غيره. وكذلك النوع الثاني من الاستمتاع هو ما فوق السرة وتحت الركبة، هذا أيضا حكي الإجماع على حله وأنه لا إشكال. القسم الثالث هو محل الخلاف، وهو الاستمتاع فيما بين السرة والركبة بغير وطئ في الفرج، هذا فيه خلاف، فالجمهور من المذاهب الأربع على منعه وجوزه فيما أعلم يعني. وجوزه الإمام أحمد رحمه الله مستدلا بهذا الحديث الذي معه: اصنعوا كل شيء، وهذا عام، والاستثناء معيار العموم، قال إلا النكاح. والنكاح يفهم منه هنا بما أنها زوجة أصلا الجماع، لأنه إذا قالوا نكح المرأة معناه تزوجها، لكن إذا قالوا نكح زوجته معناه جامعها في فرجها، وإلا لأنه لا يحتاج إلى تزوج زوجته ما اسمه. فإذا هذا استدل به على هذا. والجمهور استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أملك الناس لإربي وأتقى الناس وأورع الناس، كان لا يباشر مثل هذه المباشرة التي هي قريب من الإش من الفرج، وإنما يأمرها فتتزر، فهذا معناه أنها تغطي ما بين الإش سرة والركبة فيباشرها فيما فوق ذلك وما وصف من ذلك. أما ولا شك أن هذا فعل نبوي وهو الأولى، لكن هل الفعل يقتضي الوجوب؟ وهل هذا يعتبر مفسرا لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ قد يقول قائل إنه مفسر، قد يقال وهذا الأقرب عندي أن هذا ليس بمفسر. لماذا لا يصلح تفسيرا؟ ما رأيكم يعني؟ شاركونا الرأي. يعني الآن أول شيء نحن لابد أن نفرق فرقا مهما جدا يخطئ كثيرون في تمييز، ما هو يعني فرق بين نص له ظاهر ونص ليس له ظاهر. ليس له ظاهر معناه أنه مجمل، المجمل يحتاج إلى بيان، أما الظاهر فهو لا يحتاج إلى بيان، الأصل فيه أنه يؤخذ بظاهره. يعني العموم نوع من أنواع الظاهر، الأصل أن يؤخذ على عمومه. المطلق نوع من أنواع الظاهر، أصل أن يحمل على إطلاقه إلا إذا جاء دليل يصرفه عن ظاهره، يصرفه عن ظاهره. طيب هذا الدليل لابد أن تراعى فيه أمور، بما أنه صار بيانا وهذا له ظاهر بمعنى أنه يمكن أن يعمل به، ليس مثل المجمل. المجمل أصلا لا يمكن أن يعمل به لأنه محتمل، خاصة المجمل الذي لا يفهم معناه أصلا غير المجمل الذي يحتمل أكثر منه، لكن هذا له ظاهر ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا بد أن يأخذ صفات البيان الواضح الذي به يحصل البيان بحيث يمنع الناس من الوقوع في غير ما أراد الله تعالى. فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبارة عامة للناس يفهمون منها شيئا ثم يخصصها بفعل كان يفعله فيما بينه وبين نسائه. هذه قاعدة انتبهوا له، ولهذا قلنا لا يصلح حديث 11 ركعة أن يكون مانعا من الزيادة عليه، أن هذا شيء كان أفعله في خاصة نفسي. ما يأتي للقوم عربي جاي من البادية يقول له مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح، ثم يأتي في يصلي هو 11 ركعة ويقول له عائشة ستكلم الجماعة، هذا ما يصلح أصلا. يعني ما لا، إذا تصورته تعرف أن هذا باطل فاسد قطعا. فهذا مثله، هذا مثله، بل هذا أشد، لأنه سيلزم منه الوقوع في محرم على القول به، يعني من حرمه. على كل حال يعني لا شك أن الأورع لا سيما، وبعض العلماء يفصلون يقول على حسب حال الإنسان، إن كان شابا ولا يملك شهوته ويخشى الوقوع في المحذور فسد الذرائع في هذا واجب، وأما إذا كان يغلب على ظنه بنسبة كبيرة أنه يملك نفسه وأنه يبتعد عن المحذور فبها نعمة. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب لم يذكرها المصنف ولا الشارح، يعني ولو أتى بها الشارح أو ببعضها حتى لكان يعني، ولعله لا يرى ثبوتها وكذا، ولكن في السنن أحاديث كثيرة، منها حديث قد يؤيد قول الإمام أحمد هو أنه كان يلقي على فردها خرقة ثم يباشرها. قالوا هذا قد يشعر بأن غير الفرج يعني لم يكن موطن. وهناك أحاديث تدل على مذهب الجمهور صريحا لكنها ضعيفة، ما يحل لي من امرأتي وأنا حائض، قال ما يعني غير ما بين السرة الركبة وكذا، وما فوق الإزار، ما فوق الإزار، لكن هذه الأحاديث فيها ضعف، وفي آثار عن يعني عن السلف يعني بالجواز وآثار، لكن يعني هي مسألة خلافية على كل حال. وسيذكر الشرح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وقد يكون بعضهم يعني حمل الآية مثلا على عمومها فلا تقربوهن، يعني عام يعني يشعر بعموم القربان، لكن طبعا هذا لا يمكن أن يحمل على ظاهره مطلقا. أكيد أن المباشرة التي فوق يعني فوق الإزارة هذه لا خلاف فيها. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما. إذن الخلاصة الجواز، والله أعلم مذهبه يعني من جهة الأدلة وكذا أقوى، والأورع والأفضل طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهذا ما لم يخشى الإنسان يعني على نفسه أو يظن أنه ربما لا يضبط نفسه وكذا، فهذا حينئذ واضح أنه ممنوع. سد الذرائع إلى المحرم حتم، كايش كفتحها إلى المنحتم، خاصة إذا غلب على الظن وقوع المحظور. الكلام عليه ولأن هذه كبيرة، يعني هذه كبيرة. الوجه الأول، الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما. أما الأول فقد أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحيض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها من طريق حماد بن سلمة، لاحظ مسلم هذا، وقال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء إلى النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهذا يدل على أن مخالفة أهل الكتاب كانت مستقرة وكثرت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال اليهود هذا الكلام. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال خلافا لبعض المميعين الآن الذين يقولون لا ليست المخالفة مقصودة في أمور العادات وإنما نخالفهم في العقائد أو في العبادة مثلا فقط كذا، فضلا عن من قال يعني يلمح على أن ديانهم يعني فيها ما هو صحيح بالنسبة لهم وأنهم يعني كأنهم مرضي عنهم بهذا، هذا قول يعني لولا شبهة أو كذا فهو قول يعني كفري. فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تظنن أن قد وجد عليهما أي غضب، قال في الحاشية، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فعرفا أنه لم يجد عليهما. وأما الثاني فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض، ومسلم كلاهما من طريق منصور المعتمر يعني إبراهيم نخعي عن أسود خادي النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم، قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر ثم يباشر. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قولها فأتزر بتشديد التاء المثنات بعد الهمزة أي تشد إزارها على وسطها، على وسطها، وأصله أأتزر بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة بوزن أفتعل، ثم حصل الإدغام فصار التزغ بألف وتاء شددة. وقد نص أكثر النحاة كابن هشام وغيره على أن ذلك خطأ، يعني يقولون هذا لحن. طبعا هم لا يلحنون عائشة ولا يجرؤون، وإنما يقولون مثلا هذا الرواة مثلا لحن الذين يرون بالمعنى، لكن إيش لماذا؟ لأن هذا خاص بحرف بالواو مثلا بالواو والتاء والياء وما إلى ذلك، أما الهمزة فإنها لا تبدل، لا تبدل في مثل هذا الموضع، وإنما تبدل ألفا كما سيقول. لهذا قال والقياس فآتزر مثل أأدم آدم، أأمن آمن مثلا وهكذا. فآتزر بإبدال الهمزة الثانية ألفا من جنس الحركة الأولى على القاعدة عند الصرفيين، والصحيح أنه مقصور على السماع أي وليس لحنا، يعني وشاذ عن القاعدة لكنه يعني ورد سماع فيكون صحيح استعمالا لكنه شاذ قياسا. قوله فيباشرني يقال باشر الرجل امرأته، لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها، وقد ترد بمعنى الجماع، ولكن هذا غير مراد هنا لأن الإجماع قائم على تحريم الجماع الحائض، وإنما المراد هنا الأول بالإجماع الذي هو دون الجماع. الوجه الثالث حديث أنس رضي الله عنه دليل على تحريم الجماع الحائض، ولقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، في القراءة الأخرى حتى يطهر. والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه هو الفرض، والمراد بالقرب الكناية عن الجماع لا النهي عن القرب مطلقا. والدليل على ذلك حديث أنس هذا النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، بين هذه الآية ليس المقصود أنه يعني الاستمتاع مطلقا ولا عن المكان طبعا، يعني من باب أولى اليهود كانوا يعني إذا حاضت المرأة تماما يفارقونها ولا يجامعوهن، المقصود بقوله لا يجامعهن معناه أنهم لا يمكثون معها في بيت واحد، وإلا الجماع أصلا لا يعني ليس بجائز حتى في شريعتنا. قال العلماء المسلمون في هذا وسط بين اليهود والنصارى، فاليهود يعني يبالغون في هذه المبالغات لا يجتمعون معها في مكان واحد معناه ليست نجسة الجسم، وأما النصارى فإنهم يجامعونها في المحيض ولا يعبؤون بذلك، وأما والمسلمون يعني من بين فرط ودم لبنا خالصا اللهم، إلا إذا كان هذا شيء شرع في بعض الشرائع السابقة بالنسبة لشدة مباعدة الحائط فخلص، أما إذا كان من غلوهم فهذا مردود عليهم. والمراد وحتى طبعا لو كان شريعتهم فقد نسخ يعني، لكن المقصود أنهم لماذا يفعلونه؟ هل لأنه فعلا كان مشروعا في حقهم أو هو من غلوهم؟ ينظر في هذا. والمراد بالقرب الكناية عن الجماع لأنه عن القرب مطلقا، والدليل على ذلك حديث أنس هذا وقد أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحيض في فرجه. قد نقل الإجماع ابن المنذري وابن حزم وابن قدامة والنووي، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المفسرين، وقد نقل النووي عن الشافعي قوله من فعل ذلك فقد أتى كبيرة، ونقل عن الشافعية وغيرهم أن من استحل وطأ الحائض فقد كفر، وذلك لأنه أنكر أمرا مجمعا على تحريم، ليس عند الشافعية فقط أحسبه أنه نقله غيرهم أيضا. الوجه الرابع حديث عائشة رضي الله عنها دليل على جواز، أظن أن المالكية صرحوا بهذا في كتبهم. الوجه الرابع حديث عائشة رضي الله عنها دليل على جواز مباشرة الحائض، وهذه المباشرة لا يراد بها الجماع كما مضى، وهي نوعان: الأولى الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة أو حتى فيما بينهما لكن من وراء إزار، هذا أيضا لا ليس فيه إشكال، انتبه لهذا، يعني ما بينهما إذا كانت لابسة لإزار لا إشكال فيه حتى يعني مثلا إذا كان إزار، المهم أنه يمنع يعني مسألة الجماع طبعا، والمقصود في كل هذا من غير إيلاج، غير إيلاج بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهذا جائز بالنص والإجماع كما نقله ابن قدامة والنووي. الثانية الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، أما القبل والدبر فكل منهما حرام، الدبر حرام مطلقا، وأما ما عداهما كالفخذين فتجوز المباشرة على هذا القول الثاني، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض اسم لمكان الحيض وزمانه، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه وهو الفرج يعني. ولا تحمل الآية على معنى فاعتزلوا النساء في الحيض، لأن النص هو حديث أنس وعائشة رضي الله عنه والإجماع يردان ذلك وبدليل سبب النزول كما تقدم، لكن هذا ليس بصريح، ليس بصريح، يمكن أن يقال هذا نص عام ثم خصص بالسنة ويبقى ما عداه على المنع، فبالتالي يعني ليس الاستدلال بهذه الطريقة التي ذكرها الشارح يعني متعينا. أما قوله في المحيط هو مكان الدم ومنازعون في هذا منازعون فيه. وبعضهم يعني يتكلم في هل القياس كان المحاط لو كان مثلا المقصود يعني، لكن الزمان أيضا ما زال الزمان محتملا. نعم الزمان محتمل أن الزمان والمكان ليس بينهما فرق في الصيغة، هذا هو الأصل من جهة القاعدة، لأن يفعل يأتي الزمان والمكان منه على مفعل، والأولى أن لا يباشر إلا من وراء حائل لا شك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن باشرها بدون حائل جاز إن وثق من نفسه أن لا يقع في المحظور. قال ابن المنذر الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر ثم يبشره وهي حائض، ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى. وقال النووي، وطبعا أخذ من هذا أيضا من هذه الآية تحريم الدبر، لماذا؟ لأنه لماذا حرم الحيض؟ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، مع أن الدماء أذاها أخف من أذى إيش الغائط مثلا، فلهذا قالوا هذا يؤخذ منه أيضا من باب أولى تحريم إيش تحريم إتيان الدبر في كل وقت طبعا ليس فقط في الحيض. وقال النووي، وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمول على الاستحباب جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، لكن ينظر أن الذي يعرفه أن مذهب الشافعية المنع، فلعل هذا مختار النووي في نفسه، لعله مختار النووي في نفسه أو حكاية عن غيره، لو بعضكم يرجع إليه في المجموع يأتينا بنصه كاملا يكون جميلا، ولعله يقصد بالقول حديث أنس المتقدم. الوجه الخامس تحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار، هذا الوجه يعني يتكلم عن الحكمة، لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث، ومن ذلك ما يلي: أولا أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق، ثانيا أنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا لضعف يعني المقاومة بسبب الحيض، لأن أجهزة الدفاع معطلة والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات، ثالثا أن من أضرار جماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول فالمثانة في الحالبين فالكلى، رابعا أن جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار كثيرة، كما أن نفسيتها أثناء الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكآبة، ومثل هذه الصفات لا تسمح لها بالرغبة في الجماع. أما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار لأن إدخال عضوه في مهبل الحائض أو في مهبل الحائض سبب مهبل الحائض سبب في أمراض كثيرة لا تقتصر على عضوه إنما تتعدى إلى قناة مجرى البول، بل قد تتعدى إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى مع ما في ذلك من تعريض جدار المهبل للخدش كذا. أظنهم يقرؤون بكسر الميم، لكن من جهة لغوية ما أدري كيف، لأن كسر الميم الأصل فيه أنه للآلة، ما أدري فيها استعارة وكذا، أو الأصل أن تكون وإلا إذا كان موضع اسما للمكان فالأصل أن يكون مفتوح الميم للخدش الذي يؤدي إلى التهاب الرحم أو التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الاحتكاك، والله تعالى حكيم عليم. إذن نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.